الشيطان يخوف أولياءه حتى يميز

وأن الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس فَمَنْ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل عليه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.